وآخر يقول كنت أفعل كثيرا من الطاعات ولكن فجأة بدأت أترك بعضها وذلك بسبب بعض الشبهات صارت تدور في قلبي فصارت هذه الشبهات سببا في قلة أعمال الخيرة فما العلاج جزاكم الله عنا خير الجزاء كل داء إلا هو دواء ما أنزل الله داء إلا أنزله شفاء لا مجهلة ومجهلة المؤمن إذا أحس من قلبه بثورا أو ضعفا عن العمل الصالح فليلجأ إلى الله ونسأله التوفيق والإعانة على الخير وأن يزيل ما في قلبه من شبهة وظلمة ويسأل أهل العلم عما عرض له ويعرض شبهاته على كتاب الله وعلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام كان من طلبة العلم ويتدبر ويتعقل ما قال الله ورسوله في هذا الجانب الذي اشتبه عليه حتى تزول الشبهة وحتى يحل محلها العلم والطمأنينة وإن كان لا يستطيع ذلك سأل خواص العلماء ومن يرجع عنده الفائدة والخير يسألهم فيلح ويجتهد حتى تزول الشبهة ولا يكتفي واحد ولا باثنين ما بين الشبهة موجودة حتى تزول وحتى يحل محلها العلم والبصيرة والهدى والطمأنينة ومن أهم ذلك أن يسأل ربه ويدعو إليه كثيرا أن يعينه على ذلك وأن يشرح صدره للهدى وأن يزيل ما في قلبه من الشبهة والضلالة وأن يرزقه العلم النافع والعمل الصالح وأن يسأل له من علماء الخير وعلماء الهدى